الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كما اتفقنا في الدرس الماضي أن نبتدأ النصف ساعة الأولى بعرض لكتاب الإتقان، وقد جرت العادة في عرض مثل هذا الكتاب تعريف بالمصنف، والمصنف له ترجمات كثيرة وهو عالم مشهور، فما يحتاج أن نأخذ أو أن نفيض في هذا، لأنه يمكن مراجعته من خلال ما كتب عنه في مقدمات المحققين لبعض كتبه مثل الإتقان والدر المنثور وغيرها. والذي يعنينا هنا هو ما كتبه السيوطي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي هو الإتقان في علوم القرآن. وأيضا لن ندخل في ذكر المصنفات قبل السيوطي، لأنه ليس من هذا من مقاصد الدرس، لكن من أراد أن يستفيد في هذا الباب الذي هو باب التاريخ علوم القرآن فعليه بما كتبه الشيخ خالد السبت وألقاه في محاضرات، وهو موجود في ملتقى للتفسير، وكذلك محاضرات ألقاها الشيخ يوسف في جدة العام الماضي، يوسف خلاوي، وهي أيضا محاضرات مهمة جدا تتعلق بنشأة علوم القرآن. من أراد أن يستقصي في هذا فعليه بهذين الشيخين، يوسف خلاوي اسمه المكتبة القرآنية، يعني عنوان الأشرطة المكتبة القرآنية، وهي مخصصة في علوم القرآن، وكذلك الذي كتبه الشيخ خالد السبت وهو موجود كما قلت لكم في ملتقى آل التفسير. كما قلت لكم الذي يعنينا هو ما كتبه السيوطي رحمه الله تعالى في هذا الباب اللي هو أو في هذا الكتاب اللي هو كتاب علوم الكتاب الإتقان. السيوطي توفي سنة 911، وقد كتب كتابه تقريبا في القرن اللي هو القرن اللي في القرن التاسع اللي هو 800 وكسر. وقد سبق السيوطي كما أشار هو إلى من كتب قبله في هذا العلم، فأول من ذكر أو قبل ذلك وذكر أنه كان في زمان الطلب يتعجب من المتقدمين إذ لم يدونوا كتابا في علوم القرآن، ثم ذكر ما وجده عن أبي عبد الله محي الدين الكافيجي من كتاب له بعنوان التيسير في قواعد علم التفسير. طبعا هو لم يشر إلى اسم الكتاب، لكن الكتاب مطبوع وتحقيق الدكتور ناصر بن محمد المطرودي، وهو كتاب التيسير في قواعد علم التفسير. هذا الكتاب اللي هو التيسير في قواعد علم التفسير أشار السيوطي إشارة مجملة إلى موضوعات هذا الكتاب، إلى موضوعات هذا الكتاب، وموضوعات الكتاب بالنسبة لما كتبه السيوطي قليلة، لأن الكافيجي تكلم عن معنى التفسير والتأويل وعن معنى القرآن والسورة والآية، ثم تكلم عن شروط القول فيه بالرأي، ثم خاتمة في آداب العالم والمتعلم. طبعا فيه موضوعات غير هذه لم يشر إليها السيوطي، لكنها بمجموعها لا تساوي شيئا أمام ما هو في نفس السيوطي أن يجده أو يكتبه. ولهذا قال: فلم يشفي لي ذلك غليلا ولم يهدني إلى المقصود سبيلا. الكافيجي توفي سنة 879، سنة 879، فبعد ذلك ذكر كتابا آخر وهو لجلال الدين البلقيني، وسماه جلال الدين مواقع العلوم من مواقع النجوم. وكما ذكر أن الذي وقفه عليه أو أوقفه عليه أخو جلال الدين اللي هو علم الدين البلقيني. والبلقيني توفي سنة 824، أي أنه قبل وفاة الكافيجي 824. موجود في مواقع العلوم من مواقع النجوم. ما المراد بالنجوم؟ من أين أخذ البلقيني لفظة النجوم؟ من القرآن نزل منجما، يعني كان أراد أن يقول مواقع العلوم من مواقع النجوم، يعني كانه أخذ هذه العلوم التي سيسميها على حسب إيش نجوم القرآن. يعني العلاقة كانوا يقول إنها علوم تنجيم القرآن، علوم تنجيم، العلوم المرتبطة بتنجيم القرآن. ذكر السيوطي تقسيم الجلال الدين، وهذه من محاسن السيوطي أنه رحمه الله أحيانا ينقل بالنص بعض الفوائد التي لو أشار إليها لفقدنا معلومة مهمة. إيش فائدة هذا النص الذي نقله السيوطي؟ أنه أعطانا فكرة عن طريقة تصنيف أنواع العلوم الموجودة في علوم القرآن، يعني أنواع العلوم الموجودة في علوم القرآن. هذه أو هذا الترتيب الذي ذكره عن جلال الدين البلقيني رتبه كما يقول جلال الدين على 6 أمور: الأول مواطن النزول، والثاني ما يتعلق بالسند، والثالث ما يتعلق بالأداء، والرابع ما يتعلق بالألفاظ، والخامس ما يتعلق بالمعاني المتعلقة بالأحكام، والسادس ما يتعلق بالألفاظ، المعاني المتعلقة بالألفاظ، يعني المعاني المتعلقة بالأحكام والمعاني المتعلقة بالألفاظ. هي 6 أنواع أو 6 أقسام، وأدخل في هذه الأقسام في ترتيبه 50 نوعا من أنواع علوم القرآن. ثم ذكر أن هناك أنواع لا تدخل تحت الحصر، ذكر منها الكنى والألقاب والمبهمات والأسماء. نرجع مرة أخرى إلى كلام البلقيني، وأنا أرى أنه الحقيقة يعني كلام نفيس ويحتاج الحقيقة إلى تأمل. ما هي فائدة كلام البلقيني أو ترتيب البلقيني هذا وتصنيفه؟ هو يفيدنا الحقيقة في قضية أننا بدل ما نشتت ونوزع ونتفنن في تفريع أنواع علوم القرآن، نجمع هذه الأنواع تحت كليات، فنجمع النظائر المرتبطة بالموضوع الواحد تحت كلية معينة. فمثلا هو الآن لما جاء يتكلم عن مواطن النزول وأوقاته ووقائعه ذكر تحتها 12 نوعا، ذكر المكي والمدني والسفري والحضري والليلي والنهاري والصيفي والشتائي والفراشي وأسباب النزول وأول ما نزل وآخر ما نزل، يعني 12 نوع أدخلها في هذا. فإحنا كنا نقول الآن علم نزول القرآن ويشمل هذه الأنواع. طبعا قد يقول قائل إنه ترك بعض الأنواع لم يذكرها في أسباب النزول، مثلا نزوله بلغة العرب، نزوله بغير لغة العرب، نزوله على 7 أحرف. نقول نعم، لكن على الأقل إنه هو هدانا إلى أن نجمع كل ما يتعلق بالنزول تحت إيش؟ نوع واحد أو تحت علم واحد، علم النزول. ما يتعلق بالسند ذكر 6 أنواع وهي المتواتر والأحاد والشاذ وقراءات النبي صلى الله عليه وسلم والرواه والحفاظ. وهذا لو أنتم تأملتموه ستجدون أنه متأثر بماذا؟ بتقسيم علم الحديث، لأن علم الحديث سابق لتقرير علوم القرآن على هذه الشاكلة التصنيف العام، وإن كان في عندنا مؤلفات سابقة لكن لم تكن بهذا التصنيف، قد تكون في جزء معين من علوم القرآن. الأمر الثالث ذكر الأداء، وذكر منه 6 أنواع: الوقف والابتداء والإمالة والمد وتخفيف الهمز والإدغام. وهذا الذي ذكره يمكن أن يقال عنه أنه أمثلة من الأداء وليس هو كل الأداء، ولكن في النهاية نكون عندنا علم مرتبط بماذا؟ بالأداء. فهناك قضايا لم يذكرها يعني أو علوم لم يذكرها يمكن يدخل بعضها مع هذه، مثل قضية رسم المصحف وضبط المصحف وشكله إلى آخره، لم تذكر في هذه الأنواع، لكن يمكن لو إنسان أراد أن يعني يحور أو يغير أو يبتكر تقسيم جديد يمكن يدخل هذه العلوم أو هذه الأنواع. الأمر الرابع ذكر الألفاظ، والألفاظ لو لاحظتم ذكر الغريب والمعرب والمجاز والمشترك والمترادف والاستعارة والتشبيه، فأدخل قضايا مرتبطة باللغة وقضايا مرتبطة بماذا؟ بالبلاغة في هذا الباب، مع أنه سيأتي بعد قليل قضايا مرتبطة أيضا بالبلاغة. ثم ذكر بعد ذلك المعاني المتعلقة بالأحكام وهي 14 نوعا، وذكر العام الباقي على عمومه والعام المخصوص والعام الذي يريد به الخصوص، وما خص فيه الكتاب والسنة، وما خصت فيه السنة الكتاب، والمجمل المبين والمؤول مؤول، والمفهوم والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، نوع من الناسخ والمنسوخ وهو ما عمل به من الأحكام مدة معينة، والعامل به واحد من المكلفين، وهي مثال واحد في القرآن كله، فعده إيش نوعا، مع أنه فيه أشياء أخرى لم يذكرها. وهذه يمكن أن يطلق عليها عوارض الألفاظ، يعني ما يعرض للألفاظ، أنه الأصل في اللفظ يبقى مثلا على عمومه أو يبقى على مثلا إجماله إلى آخره، فتأتي هذه العوارض فتصرف عن هذه المعاني. والأمر السادس والأخير المعاني المتعلقة بالألفاظ وهي 5 أنواع، الفصل والوصل، وهي 5 أنواع، الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والقصر، وهذا كما تلاحظون إيش مرتبطة بعلم البلاغة، مرتبطة بعلم البلاغة. فلو قال المتعلقة بالألفاظ من جهة البلاغة وأدخل أيضا معها الاستعارة والتشبيه لدخلت في علم إيش البلاغة، وتكون تلك دخلت في علم اللغة للأنواع السابقة اللي هي الغريب والمعرب والمجاز والمشترك والمترادف. لكن على العموم هو تقسيم، يعني يمكن كما قلت لكم فائدة الحقيقة أنه يعطينا لبنة لأن نجمع المتناظرات في علم علوم القرآن أو أنواع علوم القرآن ونجعلها في مكان واحد، يعني نجعلها في مكان واحد، وهو من أفضل يعني التقسيمات لهذه العلة التي ذكرتها لكم، وإن كان ليس شاملا لكنه على الأقل من جهة التقسيمات الكلية جيد، من جهة التقسيمات الكلية جيد. بعد ذلك ذكر نعم تأليفه للكتاب ذكره هنا الآن اللي هو التحبير، ها نعم ذكر تأليفه للتحبير، ذكر تأليفه للتحبير. والتحبير فيما يبدو طبعا من خلال كتابته له أنه قطع التأليف فيه ثم شرع في تأليف هذا الكتاب، وذكر في التحبير 102 من الأنواع، وهذا من باب التفريعات، يعني بحيث أنه مثلا لو نظرنا على سبيل المثال إلى ما يتعلق بالأنواع، لاحظ 32 الإمالة، 33 المد، 34 تخفيف الأمس، 35 الإدغام، 36 الإخفاء، 37 الإقراب، 38 مخارج الحروف. ثم قال وهذه متعلقة بالأداء، يعني كنا هذه كلها تكون إيش متعلقة بماذا؟ بالأداء، لكنه فصلها. فكم صار عندنا من نوع؟ لو عدد الناس نجدها عدة أنواع، لأن في النهاية ترجع إلى ماذا؟ إلى نوع كلي واحد كان الأولى أن تجمع فيه ويختصر أو تختزل هذه الأنواع. وقد فعل ذلك لما بدأ يؤلف كتابه إيش الإتقان، يعني اختزل بعض هذه الأنواع وأدخل بعضها في بعض، مع أنه قال أنه لو إنسان أراد أن ينشر هذه الأنواع مرة أخرى قد يصل لأكثر من 300 نوع، لكن هذا من باب إيش تقسيم أو التقسيم اللي يعني اللي أو التفنن في التقسيم. وليست الطريقة الأولى في مثل هذا المقام. طبعا هو ذكر ما نجد النطيل في ما ذكره في هذا النوع أو في هذا الموضوع اللي ذكر اللي هو في التحبير، لكن نلاحظ بعد ذلك بعد أن ذكر ما قام به في التعبير قال هذا كله وأنا أظن أني متفرد بذلك غير مسبوق بالخوض في هذه المسالك، فبين أنا أجيل في ذلك فكرة أقدم رجلا وأؤخر أخرى، إذ بلغني أن الشيخ الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي أحد متأخري أصحابنا الشافعية ألف كتابا في ذلك، ألف كتابا في ذلك حافلا يسمى البرهان في علوم القرآن، فتطلبته حتى وقفت عليه فوجدته قال في خطبته، ثم بدأ يتكلم أو أورد ما ذكره صاحب البرهان في علوم القرآن. بدر الدين الزركشي سمع ذكرته في لقي التحذير معنى قطع التأليف، تقصد أنه أنهاه ولا تقصد أنه لا، أنه هو ذكر أنه لم يعجبه ما كتب في التحذير فتركه وذهب إلى ماذا؟ إلى الإتقان. يعني يفهم الكلام أنه أنهى تأليف التحذير ثم خطأ، يعني خطر بعدك أنه ألف كتابا مبسوط. لا، في كان في يبدو عندي معلومة تحتاج مراجعة، ما يمن هنا في مكان آخر، وقد تم هذا الكتاب ولله الحمد في سنة 72 طيب ثم خطر لي بعد ذلك أنه الكتاب مبسوط، ما هي مشكلة أراجع المعلومة هذه. أنا أذكر قرأتها في التحبير نفسه أنه قطع أو أنه لم يرضى ما ألفه في التحبير فأراد أن يكتب الإتقان. الزركشي توفي سنة 794، بهذا يكون سابقا للكافيجي وكذلك سابقا لمن؟ جلال الدين الملقيني. وأيضا كتابه شامل، يعني الكتاب حافل كما ذكر بالأنواع، ولهذا لما تنظر أنت إلى الأنواع التي ذكرها تكاد تكون شبيهة في كثير منها بالأنواع التي ذكرها السيوطي. وفي هذا المقام يعني أذكر رسالة مهمة جدا في هذا الباب لرسالة دكتور حازم حيدر، هذه الرسالة مهمة للغاية، وأنا أنصح من أراد أن يقرأ في علوم القرآن قبل أن يقرأ الإتقان أو البرهان أن يقرأ هذه الرسالة، لأنه يأخذ من هذه الرسالة زبدة هذين الكتابين، كما أنه يأخذ زبدة ما يتعلق بأنواع علوم القرآن، يكون عنده أرضية في هذه الأنواع، ثم إذا أراد أن يقرأ في البرهان أو الإتقان يكون عنده خلفية جيدة في موضوع علوم القرآن. حازم حيدر اسم الكتاب، علوم القرآن بين البرهان والإتقان، علوم القرآن بين البرهان والإتقان، وهي رسالة مهمة جدا لأنها تختصر لك موضوعات علوم القرآن كاملة. وأيضا كما قلت لك من أراد أن يدخل إلى كتاب البرهان أو كتاب الإتقان يكون عنده أرضية جيدة في هذا العلم. طبعا ذكر بعد ذلك ما ذكره اللي هو جلال أو الأسف اللي هو ما ذكره بدر الدين الزركشي من الموضوعات التي طرحها، وهي 47 نوعا من أنواع علوم القرآن، وهذه 47 كما قلت لكم يمكن أيضا النائش تختزل إلى مجموعات، ولكن لم يفعل أحد مثل ما فعل البلقيني. بعد ذلك يقول أنه لما وقف على هذا الكتاب قال ازددت به سرورا وحمدت الله كثيرا، وقوى العزم على إبراز ما أضمرته، وشددت الحزم في إنشاء التصنيف الذي قصدته، إلى أنه قال وسميته بالإتقان في علوم القرآن، إتقان في علوم القرآن. وأشارنا إلى فائدة أنه جعله مقدمة لكتابه التفسير الكبير، قال الذي شرعت فيه وسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين الجامع لتحرير الرواية وتقرير الدراية. هذا الكتاب يعني هل هو موجود، هل كتبه السيوطي، كتبه وفقد، الله أعلم، كل هذا في علم الغيب عن حال هذا الكتاب، لكن بين يدينا هذه المقدمة. فلو أن إنسانا يعني كتب هذا على الكتاب مقدمة كذا لجاز من عبارة مؤلف، لكنه اشار الكتاب بأنه اسمه إيش؟ الإتقان في علوم القرآن، الإتقان في علوم القرآن، لأنه نص قال وقد جعلته مقدمة للتفسير الكبير الذي شرعت، وبين هذا التفسير. طبعا إيش؟ لا لا، الدر المنثور مستقل، يقصد يمكن غير اسم الدر المنثور سألنا. لا لا لا، الدر ما له علاقة. هو الشيخ له كتاب يذكر الترجمان، الترجمان نعم، القرآن هو اللي اختصر منه، هو اللي اختصر من الدر المنثور، ترجمان القرآن بالأسانيد واختصر الدر المنثور من دون أسانيد. أما هذا الكتاب مستقل، لأن هذا جامع بين الرواية، قال لي تحرير الرواية وتقرير الدراية، تحرير الرواية وتقرير الدراية. ولا يبعد إن كان الشوكاني رحمه الله تعالى قد اطلع على هذه المقدمة أن يكون استفاد منها طريقته التي سار عليها في كتابه فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية. عموما ذكر السيوطي 80 نوعا قال على سبيل الإدماج. سم إشمال الشيخ على تفسير الجلالين لا لا لا مختلف جدا. لا هذا كتاب آخر يذكر على أنه من أول من بدأ التصنيف يعني اسم مبكر 8 سنوات. هذا صحيح؟ ما أدري والله التاريخ هذا يرجع للتاريخ بعض المعاصرين. ما أدري والله على أنه بدأ التصنيف مبكر بصورة الفاتحة. ما أعرف 8 سنوات والله ما أدري قد يكون. عمونا هو عجيب في التاريخ والتصنيف. قال هنا فهذه 80 نوعا على سبيل الإدماج. ولو نوعت باعتبار ما أدمجته في ضمنها لزادت على 300. وغالب هذه الأنواع فيها تصانيف مفردة وقفت على كثير منها يعني اللي هي الأنواع. ثم ذكر من سبقه بالتصنيف غير من ذكره سابقا من المتقدمين. فذكر عندنا فنون الإثنان في علوم القرآن لابن الجوزي وهو مطبوع ولكنه أيضا قليل المادة يعني مادة العلمية قليلة جدا قليلة جدا. ثم ذكر جمال القرة لعلم الدين السخاوي وهذا مرتبط بنسم جمال القرة وكمال الإقراء وأغلب مادته مرتبطة بعلوم الأداء والقراءات. ثم ذكر المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز وأغلب هذا الكتاب مرتبط بالأحرف السبعة وما يتعلق بها ولهذا أيضا مادته العلمية من جهة التنوع قليلة. وذكر البرهان في مشكلات القرآن لابن المعالي عزيزي بن عبد الملك المعروف بشيذلة وهذا لم أطلع عليه يعني هل طبع ولا موجود مخطوط. ثم ذكر كل هذه بالنسبة إلى نوع من هذا الكتاب كحبة رمل في جنب رمل عالج يعني أنها قليلة أمام هذه الأنواع التي ذكر وهو محق في هذا لأن إذا نظرنا إلى الأنواع في الحقيقة قليلة لكن إذا نظرنا إلى الكم فجمال القرة مليء بالمعلومات لكنه من جهة الأنواع أقل بكثير مما ذكره السيوطي. طيب ما يفهم الكلام أنه لا ذكر برهان الدين الزركشي بدر الدين متقدمين المحاسبين ما بعد جينا من ناتي إلى المحاسبين الآن في أحد غير المحاسبين المحاسبين أول واحد أين هذا إلى الآن من المرزبان نأتي إليه ما مشكلة نأتي إليه ما دام تريدون هذا نأتي إليه لا ما مشكلة. هذه الكتب طبعا بعض الكتب ذكرت ما دام الشيخ نواف لذا ندخل فيها سريعا بس نورانا الطبري نختم بها وبعدين نكمل هذا الكلام البران الإتقان فيما بعد. يعني بعض الكتب ستجدونها مدونة باسم علوم القرآن باسم علوم القرآن مثلا مختزن في علوم القرآن لمن للأشعري مثلا. هذا الكتاب لم يقف عليه لكي تعرف حقيقته لكن عندنا كتاب اسمه الجامع لعلم القرآن وفي بعض المخطوطات التراجم يقولون الجامع لعلوم القرآن وهو لأبي علي لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني وهو الآن موجود. هذا الكتاب المكتوب عنوانه الجامع لعلم القرآن أو لعلوم القرآن وفي حقيقته تفسير ولكن مؤلفه رتبه ترتيبا يعني ترتيبا حسنا وإن لم يشر طبعا في الترتيب إلى عناوين ولكنه في آخر كل آية في الغالب يقول ومما تضمنته هذه الآية ثم يذكر فائدة غالبا ما تكون فائدة مرتبطة بالاعتقاد المعتزلي لأنه كان معتزليا. هذا الكتاب هو في الحقيقة تفسير فهل ننطلق نحن من العنوان لتقرير أنه من كتب علوم القرآن أو من المادة والموضوع؟ الصواب أن ننتقل إلى ننطلق من ماذا؟ من المادة والموضوع. فإذا انطلقنا من المادة والموضوع فإنه لا يعنينا كون الاسم في علوم القرآن وإنما يعنينا ماذا حوى الكتاب. فإذا كان يعنينا ماذا حوى الكتاب سنجد أن أول كتاب يمكن أن يطلق عليه بأنه مصنف في علوم القرآن هو كتاب الحارث المحاسبي اللي هو فهم القرآن فهم القرآن لأنه ضمن هذا الكتاب مسائل متعددة مرتبطة بعلوم القرآن المسائل المتعددة مرتبطة بعلوم القرآن. فهذا لو انطلقنا من موضوع وهو الصور. أما الانطلاق من الاسم فيقع فيه الإشكال أن كثير من العلماء سموا كتبهم أو أدخلوا في كتبهم مسمى علوم وهي في الحقيقة تفسير، منها التسهيل لعلوم التنزيل لمن؟ لابن جزي، وفي حقيقته تفسير، وفي حقيقته تفسير. فإذا المقصد من هذا أننا لا ننطلق من العنوان وإنما ننطلق من المضمون للكتاب، المضمون للكتاب. فإذا كنا ننطلق من هذا فإنه أول كتاب ممكن نعتبره هو كتاب فهم القرآن للحارث المحاسب. أما ما ذكر العلماء ولم يعرف، فإن ذكرنا مثل كتاب محمد بن خالد المرزبان المتوفى سنة 309، إن ذكرناه في مجال رصد كتب علوم القرآن فهو من منطلق الاسم، وقد لو اطلع على الكتاب أنه يخرج عن علوم القرآن مثل ما خرج الجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني وغيرها من الكتب التي سميت بهذا أو صلح عليها بهذا المصطلح. نقف يعني ما كانوا يعنون بتحرير مصطلح كان تراجم لا لأنه أصل الكتاب في الحقيقة وفي النهاية في علم القرآن بالفعل، يعني التفسير جزء من علم القرآن، وهو لا يذكر فقط التفسير، يذكر جملة من المعلومات داخلة في علم القرآن، جملة من المعلومات داخلة في علم القرآن. وكان في قضية لعل ما انساها تذكرونها الدرس القادم إن شاء الله، وهي ما يتعلق بتعريف علم القرآن، يعني أن المتقدمين لم يعنوا بتعريف هذا العلم، لعل سجلها ملحوظة هنا حيث نناقشها إن شاء الله الدرس القادم إذا أكملنا المقدمة. تعريف علم القرآن إيه؟ يعني يطلب مننا مناقشة هذا الموضوع؟ نناقشه في الدرس القادم إن شاء الله. ممكن إذا أحد عنده بيأخذ من تعريفات المعاصرين نناقشها، لكن المقصد أنه بنشير أنه يعني تعريف علوم القرآن، ما هي علوم القرآن، لم يعنى المتقدمون بأن يقول علوم القرآن أو هذا العلم لعلوم القرآن يعنى به كذا كذا كذا، مثل ما عرفوا مثلا علم الفقه، عرفوا علم الأصول، عرفوا علم الحديث إلى آخره. ممكن الدرس القادم عشان ما نطيل فيه نكتب هذه الملحوظات ونناقشها إن شاء الله في الدرس القادم. تعريف علوم القرآن. أي نعم. نعم. طيب قبل أيضا نبتدأ فيه لاند قلبت هذا. أفضل تقليم وتقليم شيء ثاني مو أحسن. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أنا كنت ذكرت فائدة لكنها يعني ظهرت مما تعلق بالذهن خطأ أن التحبير انقطع عن المؤلف وتركه، لكن الصحيح أنه أتمه، ولكنه مثل ما ذكر في الإتقان أنه أراد أن يكمل أو أراد أن يأتي بكتاب أشمل من كتابه الذي هو التحبير. نكمل في النصف ساعة الأولى كما اتفقنا ما بقي من التعليق أو التنكيت على كتاب الإتقان، ثم ننتقل للقراءة في كتاب الطبري رحمه الله تعالى. من الملحوظات قبل أن ندخل في الأسماء الكتب التي رجع إليها، طبعا من الملحوظات أن السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه التحبير نسب الكتاب إلى علم التفسير، لأنه قال التحبير في علم التفسير، وهنا قال الإتقان في علوم القرآن. فهل السلام ورحمة الله وبركاته، فهل يفهم من هذا أن السيوطي رحمه الله تعالى يرى ترادف هذه العلوم المنسوبة، يعني سواء قلنا علوم التفسير أو قلنا علوم القرآن أنها كمصطلح مترادفة، أو أن السيوطي ظهر له رأي آخر في أن الذي كتبه في التحبير أوسع من أن يكون من علوم التفسير، بل هو في حقيقته من علوم القرآن؟ هذه مسألة يحتاج أو يحسن أن نتنبأ لها، لأن السيوطي لما ذكر الأنواع في كتابه التحبير في علوم التفسير أين عمل يريد الفارسة؟ هو في الفارسة هل ذكر علم التفسير فيها؟ لكنه أشار إلى قضايا مرتبطة بعلم التفسير نصا، مثل آداب المفسر، من يقبل تفسيره ومن يرد، غرائب التفسير ومعرفة المفسرين، لكنه لم يتكلم عن التفسير كعلم. ولما جاء في الإتقان ذكر فيه علم التفسير، فذكر الباب 77 في معرفة تأويله وتفسيره وبيان شرفه والحاجة إليه، فهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى علم التفسير. والمقصد من هذا كما ذكرت لكم أنه يجب أن ننتبه إلى مسألة النسبة للإضافة، لما نقول علوم التفسير ولما نقول علوم القرآن، فالتفسير في حقيقته جزء من علوم القرآن، وما ذكره السيوطي في التحبير أوسع من أن يكون من علوم التفسير، إنما هي أعم، بل هي علوم تفسير وإضافة عليها شيء من علوم القرآن كثيرة. ولهذا العنوان هنا الذي عنون به أو الإضافة التي أضافها في علوم القرآن أولى من الإضافة في كتابه الأول. الأسماء، أو ذكر هنا قضية أسماء الكتب، قال وهذه أسماء الكتب التي نظرتها أو نظرتها على هذا الكتاب ولخصته منها، ثم ذكر جملة من المصادر المتنوعة، كتب نقلية في التفسير، وذكر من جوامع الحديث والمسانيد ما لا يحصى ولم يشر إليه، وذكر كتب القراءات وتعلقات الأداء، وذكر كتب اللغات والغريب والعربية والإعراب، وذكر كتب الأحكام وتعلقاتها، والكتب المتعلقة بالإعجاز وفنون البلاغة، ومن الكتب فيما سوى ذلك من أنواع، ثم ذكر جملة من الكتب، ثم كتب في الرسم، ثم ذكر جملة من الكتب الجامعة، ثم ذكر تفاسير غير المحدثين وهي من تفاسير المتأخرين. هذه المصادر التي ذكرها هي أشبه بطريقة ما يعرف الآن بماذا؟ بمصادر المؤلف، يعني حينما يؤلف مؤلف كتاب يذكر مصادره في نهاية الكتاب، إلا أن السيوطي رحمه الله تعالى ذكر هذه المصادر في بداية كتابه، وعنده كما ذكر يعني مؤلفات كثيرة جدا. طبعا هنا عندنا فائدة، وهي أنه عنون لأنواع الكتب التي نقل منها، يعني مثلا لما ذكر الكتب النقلية، ويريد بالكتب النقلية الكتب التي تسند، لا التي تسند، فلهذا ذكر مثلا تفسير ابن جرير وابن مردوية وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والفريابي وعبد الرزاق والمنذر إلى آخره، وذكر منها جملة من كتب مرتبطة بفضائل القرآن، مثل فضائل القرآن لأبي عبيد وابن أبي شيبة، وأيضا كذلك الرد على من خالف مصعب عثمان لابن بكر بن باري، مجموعة من الكتب، واعتبرها نقلية. والمقصد من هذا أننا نستفيد من هذه العنونة لهذه الكتب، لكن يظهر والله أعلم أن السيوطي لم يكن يريد الدقة في العنونة وما تحتها، ولهذا لما تكلم عن قالوا من كتب اللغات والغريب والعربية والإعراب، هو جمع ما يتعلق بغريب التفسير وما يتعلق بما يعرف بغريب القرآن، لأنه أشار إلى الغرائب والعجائب الكرماني، وهذا في حقيقته في غرائب التفسير وعجائب التأويل، في غرائب التفسير وعجائب التأويل، وليس مثل كتاب غريب القرآن لابن قتيبة أو للعزيزي، فإن هذه في ألفاظ، في بيان ألفاظ القرآن، وإنما هو أراد أو قصد أن يشير يعني إلى جملة هذه المصادر التي رجع إليها. كذلك نستفيد من هذه الأسماء أن السيوطي اطلع على بعض ما هو مفقود بالنسبة لنا اليوم، ولهذا مثلا في أحكام القرآن ذكر أحكام القرآن لإسماعيل القاضي، والكتاب بالنسبة لنا اليوم مفقود، لم يوجد منه إلا أجزاء صغيرة جدا، يعني يوجد منها أجزاء صغيرة جدا، أما تمام الكتاب فهو مفقود. فكون السيوطي يذكره في مصادره فهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنه كان من مصادر السيوطي ومن ما اطلع عليه. كذلك تفسير أبي الشيخ مثلا، كذلك تفسير الفريابي، وكذلك تفسير ابن المنذر. فالمقصد من هذا أن هذه التفاسير التي هي مفقودة بالنسبة لنا هي في حقيقتها ماذا؟ كانت بالنسبة له موجودة. كذلك نستفيد منها عناوين بعض الكتب، أو أن بعض الكتب هي بالحقيقة جزء من كتاب. ولهذا لما جاء عند تفسير سعيد بن منصور قال وهو جزء من سننه، ولهذا إذا قال وأخرج سعيد بن منصور فهو يريد كتاب التفسير الذي هو جزء من السنن، كتاب التفسير الذي هو جزء من السنن. كأنه محرر خارج السنن. لا لا، هو جزء من السنن، جزء مثل التفسير من كتاب النسائي الكبير، لسنن النسائي الكبير، أو التفسير من كتاب المستدرك. ولهذا هو أشار وقال والحاكم وهو جزء من مستدركه، إشارة إلى أنه جزء من كتاب المستدرك. فقال القرآن لمطبوع الرئيس هذا مطبوع، هذا مطبوع. يعني لن نريد أن يعني نمر على هذه جميعا، لكن هي إشارات سريعة في هذا الموضوع. طبعا كتاب القواعد في التفسير لابن تيمية الذي ذكره ضمن ومن كتب اللغات والغريب والعربية والإعراب، وكما قلت هذا من باب توسع السيوطي في ذكر يعني مصدر تحت عنوان لا يتناسب معه، المراد به المقدمة المطبوعة باسم مقدمة في أصول التفسير للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. على العموم هي هذه تفيدنا كثيرا كما قلت لكم في هذه، وأيضا سعة اطلاع السيوطي رحمه الله تعالى على هذه المصادر وأنها كانت بين يديه. في الدرس الماضي ذكرت لكم مسألة قلنا نناقشها اليوم، وهي أن المتقدمين لم يعنوا بتعريف علوم القرآن كفن مدون. لا نجد أن أحدا من من كتب في علوم القرآن سوى ما ذكره البرهان، يعني صاحب البرهان، إشارة إلى تعريف علوم القرآن. وهنا تأتينا مسألة مهمة جدا، وهي تعريف العلوم. هل تعريف العلوم شرط في معرفة العلم أو لا؟ بمعنى أني هل يعني لا أستطيع أن أفهم العلم إلا بمعرفة تعريفه؟ يعني هل هي شرط لازم؟ هي لا تشترط، لكنها هل هي مهمة لمعرفة العلم أو لا؟ هي مهمة للتمييز بين العلوم، خصوصا إذا كانت العلوم مرتبطة بمصدر واحد. على سبيل المثال لما نأتي إلى علم التجويد مثلا وعلم القراءات، هل يمكن التمييز بين علم التجويد وعلم القراءات؟ مع أن علم القراءات مرتبط بالأداء وعلم التجويد مرتبط أيضا بالأداء. فهنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى معرفة، إلى التعريف، لأنه يميز لنا الفرق بين هذا العلم وبين هذا العلم، مع أن يعني الارتباط واحد اللي هو مرتبط بالأداء. فنحتاج إلى ماذا؟ إلى التمييز. لما نأتي إلى التمييز الذي هو بماذا؟ بالتعريف. هل يلزم من التعريف أن يكون جامعا مانعا على حد المناطق في تعريف العلوم الإسلامية أو لا؟ لا أريد أن نناقش قضية الجامع والمانع، لكن المقصد أن ننتبه أن بعض من يتعرض لتعريف العلوم الإسلامية يحرص على الحد الجامع المانع، وهذا جيد، يعني هذا من حيث هو جيد، لكن هل يستطيع أن يطبق الحد الجامع المانع في تعريف العلوم الإسلامية؟ الجواب أنه لا يستطيعها في جميع هذه العلوم. قد تنضبط بعض العلوم، لكن كثير من العلوم لا تنضبط بالحد الجامع المانع. ولهذا من الطرائف، أنا لم أرى كتاب لكني سمعت واحد من علماء الأصول المعاصرين كتب في تعريف الأصول كتابا خاصا بتعريف الأصول الفقه، وكل تعريف ذكره يورد عليه إيرادات اعتراضات، حتى خلص إلى تعريف يرى أنه مناسب، قال ولا يخلو هذا التعريف من اعتراضات. يعني كل الكتاب في تعريف أصول الفقه، فذكر التعريف ثم بعد ذلك خلص إلى تعريف ونبه على أن التعريف لا يخلو من ماذا؟ لماذا لا يخلو من اعتراضات؟ لأنه ذهب إلى الحد الجامع المانع. ولهذا في رأيي أن العلوم يكفي في تعريفها ما يوصلها إلى السامع، فإذا عرفها السامع فهذا كاف في ذلك في أن يعرفها بالمثال. ولهذا لا تجد أحدا من المعاصرين يستطيع أن يقول إن عندي تعريفا جامعا مانعا لعلوم القرآن، لا يمكن، لا يمكن. ولهذا إذا جاءوا يعرفون يقولوا هو العلم الذي يبحث فيه، ثم يذكر جملة من مباحث علوم القرآن في المكي والمدني والناسخ والمنسوخ وإلى آخره، ولا يعترض عليهم بهذا، لأنه إذا تعرف العلم بالمثال فهذا كافي، لأن المقصد أن يعرف هذا العلم. لكن حينما يأتي علم آخر قد يكون بينه وبين هذا العلم مداخلة، هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى البيان الفرق. مثل ما نقول علوم التفسير وعلوم القرآن، يعني ما الفرق بين علوم التفسير وعلوم القرآن؟ هنا نحتاج إلى حدود معينة كي تفصل لنا بين هذا العلم وبين هذا العلم، أو كما ذكرت لكم في علم التجويد وعلم القراءات، نحتاج إلى ما يجعلنا نفصل بين هذا العلم وهذا العلم. أما من حيث الجملة فإنه إذا عرف العلم ولو بالمثال فإنه كاف في تعريفه، كاف في تعريفه. هذا ما يتعلق بالمقدمة، ونقف عند أو يعني نختم هذه المقدمة وندخل في الأنواع التي ذكرها السيوطي. وعندنا النوع الأول سمع ذكرنا إنما ذكرنا أن التفسير يدخل في علوم القرآن، جزء من علوم القرآن. الآن ما نعتبر أن ثمرة من ثمار تعريف العلم فقه النصوص اللي ورد فيها، مثلا حديث أم القوم أقرأهم من كتاب الله فإن كانوا قراء سواء أعلموا من السنة، يعني ثمرة من ثمار تعريف علم القرآن أو علم ما أقرأهم في هذا النص، مثلا قول عمر بن عباس اللي يعني أنا أعلم بكتاب الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فيعني حد العلم بكتاب الله هذا أول ثمرة من ثمار تعريف العلم، يعني ما يشترط يكون جانب مانع، لكن ثمرة من ثمار التعريف أنه يعني تفسير النصوص، يعني مثلا إيش ما معنى أقرأ فيها. هذه نأتي إلى مصطلحات في يعني هذه مصطلحات خاصة، ما هي تعريف علوم، يعني تذكر الآن أنت هذا مصطلح، يعني ما المراد بالأقرى بالأفقه إلى آخره. لكن العلوم التي تشكلت علم الفقه، علم أصول الفقه، علم التجويد، علم القراءات، هذا نتكلم عنه، إنه هذا لا يحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى حد الجمع. لكن مثل هذه لابد من معرفة من المراد بالأقرى والأفقه إلى آخره، هذا لابد منه، هذا غير هذا فيما يبدو لي. لا، لأنه أصلا الأقرأ والأفقه اختلف في يعني المصطلحات، حتى لو اعتبرناها مصطلحات نبوية لبعض الأشياء في العلوم الإسلامية افترقت، لأن صارت التعريفات على غير ذلك، وهذا يدخل في تطور المصطلحات، وهذه مسألة واسعة جدا، يعني مسألة واسعة جدا لقضية تطور المصطلحات. فظن أشرنا إلى قضية علوم القراءة ولا لا، وتكلمنا عن أن لا يلزم من أن من كتب مسمى علوم القرآن في كتابه، وقلنا أيضا علوم القرآن شامل لجميع ما يتعلق بالقرآن من علوم وليس المراد بحفظه ولا لا، ما أشرنا لهذا على يعني جزء منه. إيه نعم، يعني الآن لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هل خيركم من تعلم القرآن وعلمه المراد به التحفيظ فقط أو شامل لجميع علوم القرآن؟ الأصل أنه شامل لجميع علوم القرآن، لأنه لم يخصص الرسول صلى الله عليه وسلم نوعا من العلم المنسوب إلى القرآن، قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فمن تعلمه حفظه، ومن تعلمه من تعلمه وتعليمه الإقراء، ومن تعلمه وتعليمه معرفة علومه التي تنسب إليه، هذا كله داخل في ماذا؟ في معنى القول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شاكل هنا الشاكل أن تحرير مصطلح التعلم والتعليم تعليم القرآن ما هو معين لنا على فقه هذا النص، يعني أنه حرر المصطلح بصرف النظر عن تطور المصطلحات وما آلت إليه العلوم تشققت تفرعت، لو نرجع الآن للمصادر الأصلية مكتبة نفس المسؤولة أنه حرر المصطلحات من مصادرها الأصلية ما يعين هذا جيد، لكنه خاص إلا هذا ممتاز، هذا يدعى إليه كثيرا، أنه أن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك مصطلحات استخدمها الصحابة واستخدمها كذلك التابعون وأتباع التابعين، هذه مما يعني فقد فقه نصها، يعني ما المراد بها؟ مثلا في رواية عن أحد التابعين لا أذكر اسمه يقول ما كنا نعد الراوية إلا راوي الشعر، إذا قيل فلان راوية يكون راوي من الشعر، ولا العالم إلا العالم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مصطلح عندهم. هذا المصطلح إلى أي زمن كان موجود، في أي زمن، متى انتهى؟ لأنه لم يقول ما كنا نعد، معنى ذلك أنه دخل مصطلح الراوية، دخل فيه غير راوي الشعر، فأشار إلى هذا. فهذه المسألة داخلة في تطور المصطلحات. ومن قلت تطور المصطلحات لا يعني أن المصطلح تطور معنى نما، لا، إنما التغير اللي يحدث، معنى أنه كان يطلق في ذلك الزمن على معنى معين، في الزمن الذي بعده اتسع أو ضاق، النسخ كان واسعا فضيق، والرواية كان إيش ضيقا فوسع، ولا لا؟ المقصد أنه هذه التغيرات حصلت في المصطلحات. هذه أنا من لازل تدعو إلى أن لو واحد يعني تخصص لها وجمع في العلوم الإسلامية يخرج الحقيقة موضوع يعني جميل فيما يتعلق بالمصطلحات. وهذه لاحظ أنت الآن مثلا بعض الذين أخرجوا مصطلحات بعض العلوم مثل مصطلحات علم الكلام.